مني مصاري، من مني مصاري، فكان بده يسددني كل شهر على الاقساط. فعلمت انه الاقساط هاي اللي بجيبها المصاري انها من مصادر حرام، من سرقة او من ربا، فما حكم الشرع فيها؟ اذا كان من سرقة فما تأخذها، اما اذا كان من ربا فهي لك حلال وعليه حرام. نعم واضح؟ جزاك الله خير. نعم غيره يا شيخي.